المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك الحسن وابن سيرين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إننا نقول إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في أكمل جيل وأمثل رعيل، ذلكم الجيل الذي زكاه الله عز وجل في كتابه العظيم. أولئك الصحابة قال عنهم الإمام أحمد رحمه الله كلمة جامعة مانعة ماتعة، قال: الصحابة حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. حشرنا الله عز وجل معهم ومع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تجيل آخر أخذ عن الصحابة، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من هذه الآية اقتبس العلماء القول أن من رأى الصحابة وأخذ بهم واختلط معهم ونقل عنهم الدين وكان من الورع والتقى بمكان يقال له تابعي. والتابعون رحمة الله تعالى عليهم فيهم سادة غرر ورجال أعلام حملوا لنا هذا الدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حمله الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولئك التابعون لهم سادة، سنقف اليوم مع اثنين من أولئك السادة من سادات التابعين: الحسن البصري ومحمد ابن سيرين رحمة الله تعالى عليهما. سنتحدث إجمالا. نحن نعلم أن أي مشاهد كريم لنا يستطيع أن يعلم الكثير من سيرتهم من طرائق بذل المعرفة اليوم، لكن ليس المقصود التعريف بهم متى ولدوا وكيف ماتوا، ولكن المقصود الاقتباس. البرنامج عنوانه الباقيات الصالحات. نحن أحيانا نقف مع آيات الكتاب المبين، وأحيانا نتأمل أحاديث سيد المرسلين، وأحيانا نقف مع الرجال الشوامخ الذين نقلوا لنا هذا الدين. عندما نقف معهم نعلم أول الأمر، نستصحب أنهم غير معصومين، ثم مع ذلك نحاول أن نقتبس فيما أصابوا حتى نتبعه، وما أكثر ما أصابوا فيه. قد يكون بعضهم أخطأ، فنحاول أن ننأى بأنفسنا عن الخطأ مع الاعتذار لهم رضي الله عنهم ورحمهم. الحسن البصري وابن سيرين يتفقان في أنهما كلاهما من الموالي، ومعنى أنهما من الموالي أي ليس من العرب الخلص. فالحسن البصري أبوه من سبي ميسان، ومحمد بن سيرين أبوه من سبي عين التمر، فكلاهما إما أبوه وإما هو كان مملوكا. وهذا يدل على عظمة الإسلام، لأن أولئك الموالي وجدوا في هذا الإسلام العظيم والدين الجليل مقاما ومكانا. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. الزاد الحقيقي المقام العظيم مقام التقوى، لا يرتاب في هذا مؤمن. الإسلام عظيم. أين الخطأ الذي يقع فيه البعض؟ وقع فيه البعض قبلنا وفي عصرنا، أنه يأتي أحد بفكره برأيه بحزبه بجماعته بسلطانه بجاهه برأيه يعتقد أنه يملك عباءة تحتوي الإسلام. الإسلام أي عباءة تحاول أن تحتويه تتمزق. الإسلام أعظم وأجل وأكبر وأعظم مما يظنه البعض. فالحسن البصري ومحمد بن سيرين رغم أنهما من الموالي، والأمة العربية أمة تعتز بعروبتها، ومع ذلك وجد لهما رحمة الله تعالى عليهما مقاما عظيما في هذا الدين، وما زال ذكرهما يشع نورا إلى يومنا هذا، ولم يستطع أحد أن يلمز أو يغمز في كونهما من الموالي، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحسن كنيته أبو سعيد، ومحمد بن سيرين كنيته أبو بكر. الحسن أكبر سنا من محمد بن سيرين. المشهور أن الحسن البصري ولد لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وابن سيرين المشهور أنه ولد في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فعلى هذا محمد أسن من الحسن، الحسن أسن من محمد، لكن الحسن ومحمد كان بين موتهما وفاتهما 100 يوم. مات الحسن أولا ثم مات ابن سيرين بعده 100 يوم وقد قارب 80. كلاهما نشأ في الحجاز، والحجاز يوم ذاك زاخر بالصحابة في مكة والمدينة، ثم انتقل إلى العراق، وقد كانت العراق حاضرة من حواضر الإسلام يوم ذاك، أعادها الله أحسن مما كانت عليه. فكلاهما نشأ في الحجاز، نشأ قريبا من الصحابة، ولهذا قيل لهما إنهما من التابعين. اتفق الاثنان في الورع والديانة والنسك والعبادة اللواتي كان هذان الرجلان العظيمان يتحليان بها، فقد كان من الورع والدين والتقوى والعبادة الشيء الكثير. الحسن رحمه الله كان مهابا وسيما فصيحا بليغا، وابن سيرين كان رحمه الله تعالى فيه شيء من الدعابة. الآن الشخصية بدأت تختلف يسيرا، اتفق في الورع في النسك في العلم، كلاهما إمام في العلم، إمام في الفقه، ثقة مأمون يحتج به، ومع ذلك كان الحسن فيه شيء من الهيبة، وكان كثير البكاء. فلما سئل قال إن لم يبكي المؤمن ماذا يفعل، ماذا يفعل المؤمن إذا لم يبكي؟ والحسن في هذا القول ينطلق إلى أن الإنسان إذا بكى من خشية الله يستدر بذلك رحمة الله، فإن الله عز وجل فيما يذهب إليه الحسن يرى أن الله عز وجل إذا رأى العبد يبكي يرحمه، كما أننا إذا رأينا أحدا يبكي نرحمه، فهو يريد بذلك أن يستدر رحمة الله. في حين أن ابن سيرين لا نقول إنه لم يكن يبكي، كانت له خلوات مع ربه الله أعلم كيف حاله بها، لكنه كان رجلا في خلطته للناس فيه دعابة. نحن هنا نتذكر قول الله عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى، والآية بلا ريب عظيمة المعنى جليلة يستفاد منها أشياء كثر، لكن من أجمل ما قاله أهل التفسير في معنى قول الله عز وجل وأنه أضحك وأبكى أنهم قالوا أراد الله بذلك المؤمنين، أبكاهم في الدنيا بمر النوائب ويضحكهم في الجنة بجليل العطايا وعظيم الرغائب. وهذا من جميل القول وحسن التفسير، وإن كنت قد قلته استطرادا، لكنني أنا أتكلم الآن عن شخصيتين عظيمتين في تاريخنا الإسلامي هما الحسن البصري وابن سيرين. قلت إن كنية الحسن أبو سعيد وكنية ابن سيرين أبو بكر. هذان الرجلان أدركا الفتن، ومن أعظم الفتن التي كانت في زمانهما في زمن الحسن فتنة ابن الأشعث في خروجه على الحجاج بن يوسف. والمشهور المنقول عن الحجاج أن في سيفه رهق، وأنه أن فيه تسلط على المسلمين وسفك للدماء، ومع ذلك امتنع الحسن عن الخوض في فتنة ابن الأشعث، ولم يبارز الحجاج، ولم يخرج على ولاة أمره، لا على عبد الملك ولا على أميره الحجاج، ونهى الناس عن الخروج على ولاة الأمر، ودعاهم إلى الاعتصام وإلى الجماعة وإلى نبذ الفرقة، وأبى أن يؤيد ابن الأشعث في خروجه على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان. كان الحسن البصري ينطلق في هذا من الآثار العظيمة في القرآن والسنة التي تدعو إلى الاعتصام وتجعل الخروج على ولاة الأمر أمرا منبوذا شرعا، كما كان يذهب إلى ذلك عقلا، فإن الأيام والتجارب والأحداث كل والعقل والرأي والدين كل ذلك يدل على أن فتنة يوم أعظم أثرا وأنكى في الأمة من استبداد سنين. فتنة يوم أنكى في الأمة وأعظم أثرا وفسادا من استبداد سنين. فالصبر هو الملاذ الأعظم للأمة إذا قدر لها أن تبتلى بحاكم مستبد. والمقصود ما كان من الحسن رحمه الله تعالى في فتنة ابن الأشعث مع الحجاج بن يوسف ومع عبد الملك بن مروان. حفظ عن هذين الرجلين أقوال تدل على الحكمة التي كان يتحليان بها. من أقوال الحسن الشهيرة: يا ابن آدم إنما أنت يوم، فإذا ذهب يوم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وهذه كلمة حق، من تأملها علم أنه لو قدر لإنسان أن يعيش 70 سنة فإن السبعين سنة هذه إنما هي أيام، كل عام كذا يوم، فكل يوم يذهب كأنه يذهب بعضه، لأن الإنسان في زمنه إنما هو أيام. ولعل هذا ما أراده شوقي بقوله: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كذلك من أقوال الحسن رحمه الله قال: يا ابن آدم إن هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ وهذا من جميل القول الذي يحث المؤمن على أداء الصلاة. إن المؤمن ينبغي عليه أن يعلم أنه إذا سمع النداء أن يعظمه، أن يجله. نعم، نعلم أن الإنسان قد يكون رزقه، قد يكون عمله، قد يكون حياته، وظيفته قد تجعله يؤخر الصلاة شيئا ما، خاصة إذا كانت الصلاة مما جرت العادة أن السنة تأخيرها مثل صلاة العشاء لا تفوت. لكن الأصل أن المؤمن إذا سمع النداء يجيب، لكن لا يعني ذلك أن هناك صلاة لأهل الأعذار وأن هناك فقها يسمى فقه أهل الأعذار. والعبرة والأمر كله في قضية النية، فشتان من يحبسه عمل ورزق وهو يرجو أن يخلص مما في يده حتى يبادر إلى الصلاة، وبين من عياذا بالله يسمع النداء ولم يدر في خلده أنه يجيب، يبقى متكاسلا. في حق هؤلاء قال الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: يا ابن آدم إن هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ وهذا مستسقى من القرآن، فالقرآن كله يخاطب المؤمنين بتعظيم أمر الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا بعض أقوال الحسن البصري رحمه الله. نأتي لمحمد بن سيرين في أقواله. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: ثلاث ليس فيهن غربة، ثلاث ليس فيهن غربة: حسن الأدب وكف الأذى ومجانبة الريب. حسن الأدب وكف الأذى ومجانبة الريب. فالإنسان إذا حسن أدبه وجانب الريب وكف أذاه على الناس لا يمكن أن يشعر بوحشة وغربة، لأن الناس لن تؤذيه وحاله كذلك، وإن كان لن يسلم أحد من أذى الناس. لكن حسن الأدب المراد به عقل يداري به الإنسان من حوله، يداري به الإنسان الناس. وهذا من كمال المروءة ومما يجب على المؤمن أن يتحلى به، ومما يقال في الأخبار، في الآثار، في أنباء التاريخ، أن معل بن زائدة الشيباني الأمير العربي المعروف بالكرم والحلم كان بين يديه أسرى، وقد عزم على أن يقتلهم، يضرب أعناقهم. فقام منهم فتى قبل أن يأمر معن بضرب الأعناق، بضرب الرقاب، فقال له: أيها الأمير، كيف تقتل الأسارى وهم عطشى وهم جوعى؟ وكان معن كريما ولم يتنبه معن لما أراده الفتى، فأمر معن بإطعامهم. فلما طعموا وشربوا وفرغوا وأراد أن يأمر بقتلهم، قام الفتى كرة أخرى وقال: يا معن، كيف تقتل أضيافك؟ كيف تقتل من أكل من طعامك وشرابك؟ فتنبه معن، وكان من الكرم بمكان والحلم بمقام، فلم يأمر بقتلهم وعفى عنهم، وتعجب من طريقة الفتى في وصوله إلى مراده. هذا الذي أراده محمد بن سيرين يوم أن قال: حسن الأدب في الكلم مع الناس، في الكلم مع الوالدين، في الكلم مع ولي الأمر، في الكلم مع الجار الكبير، في الكلم مع الناس. حتى السفيه ممن تبتلى به يحتاج إلى نوع من المدارات معه، إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاو. كذا قال أبو تمام في أبيات من الحكم شهيرة معروفة. والمراد بعض أقوال محمد بن سيرين وبعض أقوال الحسن البصري. الحسن البصري رحمه الله دخل عليه رجل، وقد نبهنا إلى هذا قبل قليل لكن نعيده تفصيلا، فوجده يبكي فقال له إنك تكثر البكاء. فقال إذا لم يبكي المؤمن ماذا يفعل؟ البكاء من خشية الله محمود، لكن كلما كان في غير ملأ كان أولى وأحرى وأدل على التقوى وأبرأ من النفاق والرياء. والله عز وجل مدح من كان هذا وصفه، قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا إلى آخر الآية واكتبنا مع الشاهدين. وقال جل وعلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. المؤمن يبكي إذا فاتته طاعة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلما حيل بينهم وبين ما ينفقون وهم معذورون شرعا بكوا رضوان الله تعالى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن محمد بن سيرين جاءه رجل، فسمع محمد بن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال لا تسبن أحدا، فإن أحقر ذنوبك عليك يوم القيامة أشد من أعظم ذنوب الحجاج عليه، لأن ذنب الحجاج عليه لا يضرك، لكن أحقر ذنوبك عليك، فإن استطعت ألا تسب أحدا فلا تفعل، وطوبى لمن شغله ذنبه عن عورات الناس. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل يا عين للناس أعين. ستر الله لنا ولكم العورات وأمن الله لنا ولكم الروعات. نفيء إلى فاصل إن شاء الله تعالى، ثم نؤوب إليكم للإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، حياكم الله للجزء الثاني من حلقة هذا المساء الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء الحسن وابن سيرين. استفتح بالذي هو خير. الأخت جميلة من السعودية، تفضلي. روحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أبو بكر الصديق حارب المرتدين بس لأنهم تركوا الزكاة. نعم، انقطع الاتصال لعلها تعود. الأخت فاطمة من السعودية، تفضل يا أخت فاطمة. الأخت أم محمد من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. فضيلة الشيخ، بغيت أسأل الله يخليك. نعم. المرة اللي طافت أنا سألت بخصوص كيف طهارة المرأة عن النجاسة يعني، بس ما سمعت والله الإجابة. قلنا اسألي من تعرفين تثقين بدينها من النساء. نعم. الأخت مريم من العين، تفضل يا أخت مريم. السلام عليك. عليكم السلام، حياك الله أخت مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الأخ أحمد من الأردن، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. يعطيك العافية شيخ، تفضل. غلبك الشيخ، شو الفرق بين النفس والروح؟ بين النفس والروح. نعم. أيوة. النفس والروح يا أخ أحمد شيء واحد، لكن جرت اللغة الشرعية أن تقول إذا كانت الروح متصلة بالجسد تسمى نفسا، فإن فارقت الروح الجسد تسمى روحا. الله عز وجل قال ونفس وما سواها، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، هذا كله حال كونها متصلة بالجسد. وقال جل وعلا ويسألونك عن الروح، ولم يقصدوا الجسد معها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الروح إذا فارق الجسد تبعه البصر، فسماها روح. وما كان من الخلق قبل أن يخلق الله أجسادنا عندما أخرجنا من ظهر أبينا آدم يقال له عالم الأرواح، فالأغلب والأظهر استعمال الروح بعد مفارقتها الجسد أو حال اتصالها به، نفخ فيه الروح. وإذا اتصلت الروح بالجسد وأصبحت متصلة يقال لها نفس، والعلم عند الله، لكن المعنى يراد لكن اللفظ يراد به شيء واحد. الأخ خالد من السعودية. أبا خالد تفضل. يعطيك العافية يا شيخ، حياك الله، زادك الله علما وفضلا. يا شيخ عندي استفسار بخصوص النية في الصلاة. أنا لما تفوتني الصلاة مثلا الإمام جاب ركعتين وأنا دخلت معاه في الركعة الثالثة، فالآن أنا خلص الإمام أنا باقي عليه ركعتين، الركعتين اللي بجيبها هذه يا شيخ هل أتي بها بالترتيب على أساس أنها الركعتين اللي فاتتني الأوليات يعني؟ للعلماء في للعلماء يا أبا خالد في هذا قولان. قول يقول بأنك تجعل الثالثة التي أدركتها مع الإمام هي الأولى لك، وقول يقول إنك تجعلها الثالثة كما هي والرابعة كما هي ثم تبدأ بالأولى، لكن القول الأول أرجح، بمعنى أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام مع الإمام فتلك الركعة هي الأولى بالنسبة لك بصرف النظر عن حالها مع الإمام، كانت الثانية إن كانت الثالثة إن كانت الرابعة، بالنسبة لك هي الركعة الأولى، فتتم ما بقي لك على أنك بدأت مع الإمام، فيصبح تصلي في الركعتين الأخريتين الباقيتين تقرأ فقط بفاتحة الكتاب باعتبار أنهما ثالثة ورابعة لك. الله يجزاك خير يا شيخ. آمين يا أبا خالد، حياك الله. الأخت أم آية من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز سؤال، أنا عندي 41 سنة وعندي 3 أولاد وعندي مرض الضغط وباخذ حبوب منع الحمل. نعم. وخايفة إني أحمل ثاني يا شيخ. دلوقتي بطلت أخذ الحبوب بس خايفة إني أحمل ثاني وعندي مرض الضغط يا شيخ. طيب أين السؤال؟ السؤال هل استطيع ان احمل ولا اخاف عن نفسي او على الصغير ام ماذا افعل يا شيخ؟ انت استخدمي ما جرت العاده ان يستخدم لمنع الحمل، ان كنت مريضه ولا تطيقين الحمل ولك 3 من الاولاد متعك الله بهم ومتعهم الله بك وبوالدهم، فلك ان تمتنعي عن الحمل وتتخذي الطرائق المعروفه وهي متعدده في سبيل منع الحمل، فإن كتب الله عز وجل حملا فهذا شيء أراده الله، فالذي كتبه يعينك إن شاء الله عليه وييسره لك، لكن لك الحق أن تمتنعي بالطرائق المعروفة. نعم. الأخ أحمد من أبو ظبي تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله. شيخ هل يتعارض يعني كلام الله عز وجل عن سائر الكافرين في سورة ياسين لما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ هل هذا يعني انه المرقد هون انهم في حاله نوم وسبات ما في عذاب قبر؟ اي نعم، السؤال واضح. هو الذي يظهر يا اخ احمد ان عذاب القبر نعيما كان او عذابا ينقطع، يعني يبقى مده ثم ينقطع، وإلا كلام الله عز وجل وكلام رسوله محال أن يتعارض، يصدق بعضه بعضا، لكن يظهر أن الناس يمكثون ينعمون إن كانوا من أهل الطاعات ما شاء الله لهم أن ينعموا، ويعذبوا ما شاء الله لهم أن يعذبوا، ثم ينقطع هذا الأمر، ثم يقولون هذا الأمر كما قال الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. على هذا تجمع الآيات بعضها إلى بعض والعلم عند الله. شكرا أخ أحمد. الأخت مريم من العين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بك وأن يهدي بك الإسلام المسلمين وإن رؤيتك والله لتزيد في إيماننا. يا شيخ أنا عندي يعني سؤالين وطلب. السؤال الأول يعني كيف يعني احصل على قلب يعني يعني على قلب يعني نقي من جميع يعني ما يمكن ان تضره اي شبهه ما دامت السماوات والارض ولا اي فتنه. السؤال الثاني قوي الايمان اخر شيء. السؤال الثاني كيف يعني احصل على هذا القلب؟ السؤال الثاني يعني كيف يعني هل هنالك ذكر او دعاء يعصم الله عز وجل به يعني من المعاصي ومن الزلل؟ الطلب يعني ابغاك تدعي لي يعني في السجود، ابغاك يعني والله اني انا كنت يعني قريب من الله ادعي له. شكرا على حسن الظن وإن كنت أنا أقل من ذلك. الأخت مريم تسأل كيف أجعل أحصل على قلب نقي لا تضره السماوات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض؟ هذا يمكن لأن ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لا أعلم يعني لا أستطيع أن أقول عملا بعينه، لكن الإيمان إذا وقر في القلب قراءة القرآن والذكر. أنا أنصحك يا أخت مريم أن تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوليها في الصباح 100 مرة وقوليها في المساء 100 مرة، فإن من صنع ذلك كانت له حرزا من الشيطان، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذكر 100 مرة حرزا من الشيطان، فمعنى ذلك أن الإنسان غالبا يجنب الفتنة. فإن بقي على هذا الذكر كل يوم 100 مرة كل صباح ومساء يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محتسبا ذلك عند الله. كذلك في ثنايا يومه يقول سبحان الله وبحمده، قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك سؤال الله بأن يعصمك من الفتن، توكل عليه، صدق اللجوء إليه، هذا كله إن شاء الله تعالى أيتها الأخت المباركة يعين على أن يتقي الإنسان الفتن بفضل من الله ورحمة. نعم، الأخت أم أحمد من لبنان. أيوة، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله. آمين. شيخ أنا بس بدي أطلب منك أنه أنا لما بصلي ما بحس بخشوع، فبطلب منك بس تدلني على طريقة لحتى أحس بإني فعلا يعني عم بعمل شيء، عم صلي حس حالي قريب من رب العالمين. يعني وأولا الحمد لله على أنك محافظة على صلاتك، الحمد لله على أنك تسألين عن الخشوع في الصلاة، الحمد لله أن وفق نساء المسلمات إلى هذا الطريق الطيب المبارك في زمن غلبت فيه الفتن وظهرت فيه معالم الشهوات ها هنا وهناك. لكن إن كانت والدتك يا أم أحمد حية فأكثري من برها، فإن بر الوالدة مفتاح لكل خير ومنه الخشوع في الصلاة. ثم حاولي بين الحين والحين أن تتصدقي ولو بشيء يسير، فإن الصدقة تكسر القلب، فإذا كسرت القلب خشع القلب بين يدي الله ولو بليرات معدودة. نعم، الأخت عيدة من الفجيرة. السلام عليكم. السلام، حياك الله. أهلين أخوي، كيف الحال؟ بخير وعافية. عندي رؤية أتمنى أنك تفسرها. رؤية، لست من أهل تأويل الرؤى، اعذريني يا أختي. الأخت رغد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام. سيادة الشيخ، ممكن أسألك سؤال؟ أنا شديدة في العصبية وأفقد أعصابي، أقول الكلمات ما أريد أقولها لكن أتندم عليها، فأريد دعاء أن يبعدني عن هذا الكلام. قل اللهم جمل لساني بذكرك وأحسن عاقبتي في الأمور كلها، وطني نفسك على السكينة والطمأنينة يا أخت رغد. الدنيا أقل من هذا الذي تصنعين، الحدة أحيانا تكون مطلوبة لأن الإنسان يضطر إلى هذا حينا، لكن لا تكون غالبة عليك ولا تكثري من اللعن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر النساء وقال إن كنا أكثر أهل النار قلنا لما يا رسول الله؟ قال مما قالوا فيه تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فالإكثار من اللعن ليس حسنا بل مذمة ومثلبة في حق المؤمن وفي حق المؤمنة، لكن عليك بسؤال الله عز وجل اللهم جمل لساني بذكرك، وعودي نفسك في حالات غير الغضب أن تكثري من ذكر الله، فحتى إذا أصابك الغضب تكون قد وطنت لسانك على أن تذكري ربك على كل حال، جملك الله بذكره. نعم، أم أحمد من العين. هلا شيخ يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. شيخ أنا بعاني من سحر من يمكن 13 سنة أو أكثر، ما بعرف متى يعني. أنا احتجت معجزة حتى أقدر أحكي معك. السو من الذي قال لك إنه سحر يا أم أحمد؟ بسمع الرقية أحيانا يعني بدخل بغيبوبة. متزوجة أنت؟ متزوجة. لديك يا أبناء؟ اتطلقت ورجعت اتزوجت جديد يعني. لحظة اسمعيني، لديك يا أبناء؟ عندي أبناء. مظاهر السحر في رأيك يعني بالأمر الذي يمكن أن يقال على الملأ، ما لا يقال على الملأ لا تذكريه. يعني أنت في حل لا تجيبين. المقصود أنه بعض الرقاة عفى الله عنا وعنهم قد يوهمون المرأة رجلا كان أو امرأة بما ليس فيه. ما بروا على رقاة، ما بروا على رقاة، أنا بسمع الرقية الشرعية. حتى لو أخذت الرقية الشرعية إذا أخذتيها بخلفية مسبقة أنك ستغيبين ستغيبين، هذا لا يدل على أن هناك سحر. وفقك الله وشفاك. نفي إلى فاصل أيهم المباركون، ثم نؤوب إن شاء الله إلى الجزء الثالث والأخير من لقائنا معكم برنامجكم الباقيات الصالحات. الحمد لله وحياكم الله. الأخ زياد من فرنسا، تفضل. السلام يا زياد. عليكم. عليكم السلام، حياك الله. نشكركم على هذا البرنامج، ثبت الله خطاكم على الحق. آمين. وأداكم حسن الخاتمة. لي سؤالين يا شيخ. نعم. ألو. نعم معك، تفضل. أعرف أناسا من فرنسا كافرين ولا أدعوهم إلى الإسلام، فهل علي شيء؟ هذا السؤال الأول. لماذا لا تدعوهم يا زياد؟ يعني لا تتهيأ الفرصة لدعوتهم، أو بحكم العمل وبحكم الجورة وبحكم. أحاول لو من بعيد، لو بخلقك. نعم. الحسن الجميل. نعم. نعم. السؤال الثاني. ما معنى الرحمن وما معنى العزيز؟ الرحمن والعزيز يا أخ زياد. نعم. اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى. أما الرحمن فالله عز وجل من صفته أنه يرحم عباده، والرحمن لعلها مختصة برحمته جل وعلا بأوليائه المؤمنين، وبعض العلماء يقول بالضد، والله قال هذان الاسمان العظيمان في الفاتحة الرحمن الرحيم، وقال في سورة سميت بهذا الاسم العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقد جاء هذا الاسم العظيم في القرآن كثيرا، خاصة فيما يتعلق في مواطن يغلب عليها أن يغلب الرجاء. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل الجبار أو المنتقم أو العزيز، وكلها أسماء الحسنى لله، لكنه أراد أن يبين شفقته ورحمته على أبيه عليه السلام. وقال جل وعلا كذلك الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، حتى يبقى الطمع لدى أوليائه والرجاء في أن يؤمن من كفر به إذا تليت عليه هذه الآية. فهذا معنى الرحمن. والعزيز كل عزة في الدنيا لأحد يصحبها شيء من الذل من وجه أو من آخر، لكن عزة الله جل وعلا ليس فيها من الذل مثقال ذرة، فهو جل وعلا العزيز الذي لا يغلب، الذي يمضي أمره وينفذ حكمه، لا رب غيره ولا إله سواه. جعلنا الله عزة بطاعته. نعم. الأخ أبو ريان من عجمان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا ريان. يعطيك العافية يا شيخ، والله أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أبا ريان. شيخ فقط إذا تكرمت، أنا مقدم على مشروع واللي هو عبارة عن شراء بيت عن طريق بنك إسلامي في الإمارات هون. نعم. فالمشروع عبارة عن بيقولوا إيجار ينتهي في التمليك. نعم. ففي هل هناك شبهة في الموضوع ولا الأمر بإذن الله؟ هو يقال له الشراء الأجار المنتهي بالوعد بالتمليك. إذا كنت. نعم. أنت غير ملزم بشراء البيت وتملكه بعد نهاية العقد فالعقد صحيح. إذا كنت غير ملزم، وهذا الذي تقوم به البنوك الإسلامية غالبا، وفي بنك الإمارات الإسلامي أو غيره إن شاء الله تعالى لا حرج. وأقدم حاجة الإنسان إلى بيت يأويه أمر ملح. طيب شيخ، هو فقط يعني حسب الموضوع أنا اللي فهمته في العقد راح يكون في يعني وعد مني أنا في حال نهاية العقد إني أنا أشتري البيت، يعني هذا الموجود في العقد حسب ما أنا فهمت. نعم هذا وعد. فهل هذا نعم هذا وعد ليس لزاما؟ هذا ليس لزاما، فيعني الموضوع بيكون إن شاء الله ما في نوع من الحرام. توكل على الله، لا حرج. بارك الله فيك. يا هلا يا زياد. يا أبو ريان. أبو زايد من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام ورحمة الله. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا أبو زايد. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. شيخنا بخصوص أني أنا أشتري وبيع في السيارات، فسبحان الله يعني مرات يجيني نصيب أن الشخص محتاج أن يبيع سيارته، فأنا أشتريها بالقيمة اللي هو يقول عليها، بس هو يكون أنا أعرف أنه مش سعرها مثلا في السوق أو في المعارض، فأنا أشتريه بالسعر اللي هو يقول عليه. إنزين، فهل يجوز إني أنا أخذ دبل في السيارة إني أعرضها للبيع؟ مثلاً اشتريتها ب10,000 أعرضها ب20,000 في البيع والشراء، هل يجوز إني أخذ الدبل؟ وهذا لا يوجد سقف معين للبيع، لا يوجد سقف معين، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أنك إذا اشتريتها ب10,000 درهم ألا تبيعها ب20,000، لا يجوز هذا، لا يستطيع أحد أن يقول هذا. يجوز ما دام من اشتريت منه قبل ومن بعته قبل لا حرج عليك، لكن الإنسان من حيث العموم هذه الأشياء التي فردية مثل السيارات مثل البيوت الأمر فيها واسع، لكن هو شيء ما يقتاته الناس الذي يحتاجه الكل مثل الأرز مثل الخبز، هذا الذي يحسن لا يجوز للمؤمن أن يبالغ فيه لأن الناس جميعا محتاجة إليه ويقع يوميا، لكن الأشياء الفردية مثل السيارات مثل المنازل مثل أشباه هذا الأمر فيها واسع، وإن شاء الله يبارك الله لك في الرزق. نعم. الأخت ليلى من هولندا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا أخت ليلى، اسم ليلى عارق في العربية. نعم. أول مرة زادني حب اتصل بك يوميا. أنا اتصل ولا ما يمكن ليش اتصل. حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، أنا كان نحفظ القرآن وبغيت وكان حفظه وكان قرأه وكان عرضه في الليل وأنا نايمة، ولكن اللي كان بغي نعرض على الأستاذة ديالي كان غلط وكان نخطأ وكيبقى في الحال، وكان النهار كله ولكن بكي وما عارفش كيفاش نديت نحفظه مزيان. أنا كنكون غادة بالدراجة ديالي وهو في ودني نايمة في الدار دائما معي القرآن، ولكن يعني لاش ما كان نحفظش الصورة كلها بدون غلط. وعندي سؤال آخر. أنا عندي أمي وأبي ناس كبار وانا بغيت نمشيو للحج وما تيقولوا يا بلاتي والناس هما كبار في العمر ديالهم، وابي عنده 90 وامي عندها 80 وهما ناس مزيانين وهما دائما تيقول الا بغى الله الا بغى الله، وانا هذا الامر كيأثر فيا بزاف، خفت يموتوا وانا نبقى حزينه نفسيا على والدي ما مشاوش للحج حيت انا مشيت وبغيت نمشي لذاك المقام العزيز، وكنشكرك بزاف يا شيخ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله يا أختي ليلى أنا أهنيك على أنك في تلك البلاد ومع ذلك فيك هذه المشاعر الإسلامية العظيمة، فيك هذا البر لوالديك، فيك هذه العناية بالقرآن، تهنئين على ما أتاك الله عز وجل من إيمان، على ما أتاك الله من نفس زاكية طيبة، ولا أزكيك على الله، زادك الله من فضله وتقبل الله منك وختم الله لي ولك بخير. أما قضية القرآن فإن الإنسان إذا أقبل على كلام الله وأخذ يقرأه ويذكر مواعظه وما فيه من وعد ووعيد كان من أعظم ذلك ما يقربه إلى ربه جل وعلا. ما يقع أحيانا من الخطأ والغلط في قراءته، من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر، فأنت مأجورة مكرمة عند الله بهذا السبيل الذي تطرقينه. نبقى في الأم والأب، إذا كان سنهما كما ذكرت وعجز وضعف فيهما لا يستطيعان الحج، فبالإمكان أن يحج من مالهما، إن كان لديهما مال ينيبان أحد أن يحج عنهما، أحد يحج عن الوالد وأحد وآخر يحج عن الوالدة، سواء من مالهما أو من مالك، أو إذا تبرأ أحد المحسنين أن يحج، أن يأتي بأحد يحج عنهما حتى يسقط الفرض عنهما. وإن قدر على أن يأتي إلى البيت كان ذلك أكمل أفضل. اللهم إني أسألك بحولك وطولك وقوتك وفضلك ورحمتك وإحسانك أن تيسر لهذين الشيخين الكبيرين الحج إلى بيتك الحرام. عبيد من العين، تفضل أخ عبيد. مرحبتين، حياك الله. مرحبا يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله أخ عبيد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. طويل العمر، في سؤال عندي، هل ممكن طباخ غير مسلم يطبخ لي في البيت ويعامل لنا أكل ويعامل لنا طبيخ هذا؟ إذا كنت تثق فيه إن شاء الله لا حرج، المهم أنه لا مسيحي أو غير مسيحي. يا أخ عبيد، إذا كان غير مسيحي لا يجوز له أن يذكي. نعم، أم عبد العزيز من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. اللهم اجعل ما ينفعنا منك في ميزان حسناتك إن شاء الله. آمين، حياك الله. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول خاص بالوالدة، الله يطول عمرها. الوالدة تقول إنها تقريبا من 40 سنة 50 سنة طبعا كانوا في حياة البدو مثل ما تعرف. فكانت حامل وكان يجيهم التطعيم. فكانت مثل الحية يعني، ما قالت لهم إنها حامل، كانت بشر وعمرها 17-18 مو أكثر. فخذت الإبرة وطاح الطفل. هي تقول إنها تقريبا ما عدت 3 شهور بس ما مو متأكدة يعني، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، لأن هي في نفسها أنذاك لا تعلم أن التطعيم يضر بالحمل. يعني بعيد جدا قبل 40 قبل 50 سنة أن تفقه المرأة أن التطعيم يضر بالحمل. إن شاء الله ليس عليها شيء. نعم، السؤال الآخر يا أم عبد العزيز. الأخ نوح من أم القوين، تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله. والله يا شيخ أنا كنت أبغي رقمك الخاص إذا ممكن. إن شاء الله يعطونك إياه. سؤال آخر يا أخ نوح. أم سالم من الكويت. السلام عليكم. السلام يا أهل أختي، تفضلي. لو سمحت شيخ بغيت أسأل. نعم. إحنا الحين في وقت أحس كثر الفتن اللي يشوفها صراحة ماني عارفين وين الصح من الغلط. أشياء كثير أحس داخل في بعض، ما أدري يعني في كل أمور الدين يعني أشوف أشياء تشوف ناس فيهم دين فتصدق إنه ممكن يكون هذا الدرس صح، بعدين تتفاجأ خصوصا في وقتنا هذا. أنا صراحة مو عارفة شلون أقول، بس يعني أمور كثيرة سواء. بس أعطيني مثال، إلى الآن أنا لم أقف على شيء مبين. ما أدري. عانك الله يا أختي أم سالم. يعني أنت اسأل الله. الحين في زمن يقول الحين القبض على دين مثل القبض على الجمرة. نعم، أنت لا يعني تفضلي. شوفي يا أختي أم سالم، لا تأخذيها بالشدة هذه والحدة هذه، الأمر أيسر من ذلك، دين الله سمح. إن شاء الله أنت على خير، سؤالك نبرة صوتك تدل على أن إيمانا ما عظيما يغمر قلبك، ثبتك الله على الهدى. لكن إياك يا ابنتي عن الشطط والبعد، إنما خذ الدين برفق، إن شاء الله تصلين إلى مقصودك. قولي اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلاتك، صيامك، برك بوالدك، برك بوالدتك، قيامك بحق زوجك إن كنت متزوجة، قيامك بحق أبنائك إن كان لديك أبناء، قيامك بحق أخواتك، جيرانك لا يسمعون منك أذى. عيشي مسالمة للمسلمين والمسلمات، كفي أذاك عن الناس، أنت بهذا على خير عظيم. نعم. الأخت أم ليث من الأردن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. جزاك الله عنا كل الخير يا رب. آمين. شيخ بدي منك الدعاء بلم شملي أنا وولدي وطليقي. أسأل الله أن يجمع شملكم ويؤلف بينكم ويجعلكم تتلاقون قريبا غير بعيد. أبو يوسف من الشارقة، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أبا يوسف. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا الحمد لله بفضل الله أحيانا أتصدق وأخرج وأساعد بعض العوائل، لكنني حينما أنتهي من هذا العمل أشعر بأني مقصر، يعني أشعر أن هذه الصدقة اللي طلعتها هي يعني مهما كان مبلغ زيادة قاصر أقول هذا قليل، يعني لو أني أخرج أكثر من ذلك، لكن تعرف الالتزامات يا شيخ، ودائما لما أعطي الشيء أرجع وأقول هل هذا الشيء يدخلني الجنة، هل هذا الشيء يدخلني الجنة، يدخلك يعني يدخلك الجنة هو ما حد يدخل الجنة بريال يزيده، يدخل الجنة برحمة الله. هذا الشعور منك لمن حولك من المسلمين أن ترحمهم هو السبيل إلى الجنة، ليست القضية كم أنفقت، القضية هذا الإحساس الطيب المبارك الذي في قلبك الذي أراده الله لك أن يكون سببا في دخولك الجنة برحمة الله وفضله، هو المقصود الشرعي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والإنسان إذا أعطى فإن الله عز وجل يربي ذلك المعطى حتى يضاعفه لعبده فيلقاه يوم القيامة أعظم ما يكون، والإنسان وراه يعني عليه التزامات نحو نفسه نحو والديه نحو زوجته نحو أبنائه نحو حياته لا يضيره ذلك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، لكن إذا كان في شيء من النفقة من الصدقة فهذا شيء طيب ولو كان يسيرا، يخشى أن تعطي مرة بكثرة فيأتيك الشيطان يلومك يعاتبك وتنقطع، لكن ابقى على هذا القليل خير لك وللناس. بسؤال أبي يوسف نصل إلى ختام الأسئلة، وتكلم عن الصدقة والصدقة جاء في الحديث تطفي غضب الرب، وفي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث يمر معنا كثيرا قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وحديثنا عن قيام الليل يذكرنا بمقولة الحسن الذي هو موضوع حلقتنا، الحسن البصري وابن سيرين، أن رجلا جاءه فقال له يا أبا سعيد إنني أذنب وأعصي الله لكن مع ذلك لا أراني محروما من شيء، فقال له الحسن أتقوم الليل؟ قال لا، قال كفاك حرمانا أن الله حرمك مناجاته، فمناجاة الله عز وجل في الليل من أعظم القربات من أجل الطاعات من دلائل رضوان الله عز وجل على العبد، أقامنا الله وإياكم بين يديه في فلق الأسحار نذكره وندعوه ونرجوه ونتوسل إليه. من فاته منا قيام الليل ويقع منا هذا كثيرا يقضيه في النهار، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.